قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية أن يصلى على الميت بالمصلى، المصلى المعد لصلاة الجنائز. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان مصلى الجنائز، غالب ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد في مصلى، وبعض الأحيان صلى في المسجد. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الميت في المسجد، فمنهم من كرهه ومنهم منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وعلى سهل وصهيل بن أبي بيضاء في المسجد، كما قالت عائشة رضي الله عنها، هو جائز. فمنهم من علل أن ميت نجس، وهذا قول يعني ضعيف، ومنهم من علل أنه شغل في المسجد وكذا، أو قال علل بالتلويث وما إلى ذلك. وعلى كل حال فالراجح من الأقوال جواز الصلاة في المسجد، لكنه خلاف الأولى، لأن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، حتى أنكر بعض الصحابة حتى ذكرت عائشة رضي الله عنها، فدل على جوازه، لكن كونه بالمصلى خارج المسجد أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.